خديجة من كازا، شحال في عمرك يا خديجة؟ عندي دابا 23 عام. بقي معايا خديجة نشوف هاد اللايف واش مطلوق. المهم الدراري اعتذر، دخلت بلوكيتها بعض الحيوانات يعني، حيت بنادم ما كتفهم وكتقول ليه الاخ من يكون في اللايف ما تبقاش تعيطوا ليا في ميسنجر، وما تبقاش تعيطوا ليا في نيميرو بيرسونيل ديالي، فهمتي؟ ما تبقاش تعيطوا فيهم. هذا كنعرفو، هذا اللي دخلت بلوكيتو يعني، زعما بنادم هذا هو المحسوبيه والزبونيه في المغرب، زعما حيت كنعرفك خصني ندوز قبل من كل شيء. وفي الاخر ملي كنمشيو لشي اداره ما كنفهموش علاش كيسبقوا صحابهم الى اخره. ما فهمتش انا هذا الشعب هذا، ما فهمتش. المهم واحد الحاجه زوينه بغيت نقولها لكم، كان واحد السيد من العائله عطيتو الكونت ديالي، يعني كنعرفو مزيان، عطيتو الكونت ديالي، فاي كومونتير فيه سبان غادي يبلوكي مولاه. هادشي اللي كاين اللي موافق يبارطاجي هاد اللايف يبارطاجيه. صافي خديجة، عمرك 29 سنة ياك؟ باش كنتي انا باغا تعمل؟ سمعت اللايف ديالك على ودي النصب والاحتيال وداك الشيء. زعما انا عاوتاني وكا ديالي ديفيرون، ماشي النصب والاحتيال على ودي الفلوس ولا على ودي الاخر. النصب والاحتيال فهمتي اللي كتاثر في الواحد، وهي فاش شي حد كيدي العمر ديال شي واحد. اغناك ايموسيونيل، شنو النصب اللي طرالك انتيا؟ انا كنت كنعرف واحد مدة 7 سنين، بالي 7 سنين من عمري. كيفاش 7 سنوات هو معك؟ وفي التالي ما عارفش كيفاش طرا، حتى وقع مشى. المهم مشى قال انا مسافر وهو مشى تزوج. ايه، ولكن علاش ما تعتبرش بانك تنتي ديتي ليه 7 سنوات من عمره؟ وعلاش ما تقوليش حتى انت ديتي لي 7 سنوات من عمره؟ كنا انا وياه كنا مزيانين، كل شيء مزيان، الحب وكل شيء، وزعما انا وياه الزواج وهذا، وزعما على اساس دارهم وهذا وهذا. السيد مشى سافر، رجعت يقول لي لا راه انا مزوج، راه انا ما دايش، انا ما فاش، ولكن كان اون كنت لقيت راه مزوج. وكاع داكشي اللي حلمت بيه انا وداكشي جات واحده اخرى وحقاته. يعني 7 سنين وانت كتعرفي، قال لك انا مسافر، السيد مشى دار العرس. مشى تزوج شحال دازالي ديال الوقت؟ دابا ميم با، دابا هو باش نزوج ميم با 6 موا. بغيتي نعيطوا لي في هذه الليله زعما؟ لا انا غير دابا راه يكون مع لا فام ديالو. ما هادشي اللي ولا انا غير انا زعما عيط، زعما باش نقول بان انا ماشي كاين نصب الاحتيال غير في الفلوس ولا في هذا. المهم صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة، وهي باش تبقى تشوف شي واحد اللي هو كان كل شيء في حياتك. وفي التالي زعما بيني وبينك واش ما كان حتى شي حاجة، زعما غير جا ومشى في حالاته، غير جا ومشى في حالاته. تصور هذه، غير جا ومشى في حالاته. أتي انا زعما راه ماشي كنشكر لك راسي ولا شي حاجه. أتي الله يامرني دار بشهاده الجامعه وبشهاده كل شيء، وحتى وصول دابا راجع نادم تقول لي لا ونتزوجك انت المره الثانيه وندير لك الدار والطوموبيل ونعطيك شي كخاوي واللي بغيتي نديرو لك. ولكن صافي، فاش شي حاجه فاش كتكسر كتكسر، ما كترجعش كما كان. ولكن زعما الحمد لله كل واحد راه كيتجاز على حسب النية ديالو. المهم الحمد لله انا جاب لي ولد الناس، واحد اخر جا خطبني وان شاء الله نتزوجو. ايه على بلاتي، اجي نسولك الاخت خديجه ياك؟ شنو سميتي قلتي؟ خديجه. يعني 7 سنين وانت معاه، هذه 6 شهور باش تزوج. وفي هاد 6 شهور لقيتي دغيا لقيتي راجل اخر اللي غيتزوجك. صوت وحق الله العظيم الا راه الصدف، وراه ربي راه كريم. انا تبغيك وقاسيت وبكيت وتعذبت زعما صراحه، راه كان غير هو اللي كان في حياتي كاملها فهمتي. ولكن ما عرفش كيفاش وقعت في الظرف ديال ميم با شهرين جاب لي الله ولد الناس. وراه هاد ولد الناس راه خصك تفهمي شنو هو، واش انتي باغا تزوجي غير داك الزواج ديال المجتمع؟ زعما راه عندي 29 عام، زواج تزوجت عندي دار عندي وليدات. خليني نقول لك، حيت راه انا عندي دابا 29 عام، علاش ما تزوجش مده هذه المده كامله؟ علاش؟ حيت انا مش نقلب على زواج مجتمع يشوفوني راه انا مزوجه داير الدراري ولا هادي ولا هادي، لا بالعكس انا بغيت شي واحد انا شارك معاه حياتي وانا كنت مزيانه معاه. واش كتعتقدي بانك الا تزوجتي، بلاتي يا خديجه، كتعتقدي بانك الا تزوجتي هذا الشهر غتكوني مزيان؟ راه غيبقاي تفكري في الاخر، راه 7 سنين ما ساهلاش، غتبقاي كتفكري في الاخر. عطي الوقت لراسك وخذي الوقت لراسك باش يكون واحد الزواج حتى الا جا. ولكن اجي نقول لك فهمتيها، انا عطيت راسي 7 سنين تنقول زعما السيد وداك الشيء عليك، زعما واحد 13 عام كنحس بانني زعما راه جو سوي ساتور ديال الدنيا، عرفت كل واحد زعما اش كيسوى وكل واحد بلاصتو وكيفاش الواحد بانه وصل زعما وكاين ما لا، خلاتو حتى حنت انا نقول لك واحد الحاجه، حنت هو على حساب مفهوم الزواج عندك. الا الزواج راه كاين هدف، وللاسف الاغلبيه ديال البنات باغيين هذاك الزواج اللي جاء له هدف في الحياه، انها كتبغي تزوج. انا ما تنقلبش، انا زعما نظريات المجتمع باش تشوفني بانني انا مزوجه، انا دايره الدراري، انا دايره الدار، على بالعكس هذا كتب... هذا هذا ديال انا تنقلب على ولد بنفسي، انا فهمتي زعما نكون معاه فين ما كان. طب انا بلا تقول لي يا كنت خديجة، هاد السيد اللي جا خطبك، المغرب انا اختاريته هو بالكيلي، فهمتي؟ هاد السيد هذا خديجة اللي جا دابا، واش كتبغيه؟ كنبغيه. وكي درتي ليه؟ وتصور الاخر زعما راجع ونادم وداك الشيء، ولكن صافي زعما شي حاجه اللي تكسرات راه تكسرات. وكي درتي ليه اختي خديجة؟ شي حاجه اللي تهرسات راه تهرسات، ما كترجعش. وكي درتي لها اختي خديجه 7 سنين ديال الحياه ما كامله 6 شهور اللي كتبغي واحد اخر؟ اين وصفه استعملتي؟ انا نقول لك شتي فاش كان شي البنت فاش كتوصل واحد ان سيرتان طون زعما ديال واحد ديال النضج، فهمتي؟ كتبقى شويه كتفكر باللوجيك، فهمتي؟ اللوجيك شنو هو؟ اللوجيك هو انك تزوجي. انا نفسر لك خديجه واحد الحاجه، دابا المشكله اللي عندنا في هذا المجتمع الذكوري، اننا اي بنت يعني كنقارنوا النجاح ديالها في الحياه مقرون بذكر، يعني كيف ما بغى يكون المستوى الثقافي المادي العلمي فهو مقرون بذكر. الا ما كانتش مزوجه فهي انسانه فاشله. يعني اول حاجه ملي كتسولوا على شي بنت كيقول لك راها دارت 29 عام وتزوجات وراها بخير، ما كنقولوش دارت 29 عام وكملات قرايتها ولا 30 عام وكملات قرايتها واوتونوم. انا الحمد لله النيفو ديالي في انا نكمل لك خديجه القرايه، فهمتي؟ زعما الحمد لله عندي نيفو، سميتو خدامه الحمد لله مزيان. صافي زعما انا تنقول بان ربي فهمتي، ربي رمى شهادتك، راه كنت غادي رحمه، وكنت كنفيق فهمتي بالليل، وكنت كنصلي كندعي ربي بان هذيك بنات تحيد ديال حياتي كاملها. سبحان الله فهمتي، سبحان الله يوميا مع الصلاه، وانا اللي تنقولها لكل شيء، شي راه اهم حاجه، وهي الواحد يتقرب لله. كل كوسوا يكون فرحان ولا تكون وقع له شي مشكل ولا شي حاجه، راه ما كاينش شي حد اللي ينتقد الله. واحد الحاجة خديجة أختي باش نفسروها، هذه في إطار بين معقوفتين وبين قوسين، البنات هذا المجتمع هذا كيمارس عليكم واحد الضغط اللي هو هائل، واللي شنو كيخليكم كطيحوا في هذاك أن الزواج كيولي عندكم هدف، يعني ما عندكم كتكبروا في العمر إلى آخره، كيولي هدف. الزواج ما عمره كان هدف، الزواج راه وسيلة. كيفاش ما كنوصلوا ليه؟ ما كيوصل ليه الإنسان حتى على واحد الدرجه ديال الحب كبيره، واحد النهار ملي كيعرف داك ان الطرف الاخر هو داك لامسور ديالو، يعني التوام الروحي ديالو، كيتفقوا هو وياه انهم كيمشيو كيديروا واحد العقد. انا قطعت عليك، انت في نظرك زعما اوكا وتحكي في لوكا ديالي، فهمتي؟ وكنتي كتبغي زعما لينا الطريق. انا نقول لك خديجه، انا نقول لك، انا نكمل لك خديجه، انا نقول انا نقول لك خديجه في لوكا ديالك انت، يعني السيد ما كيجاوبكش. انا نقول لك رجعتي تقول لك لا حكا، انا راه نادم واخا خديجه انا جاي عندك، انا جايك الهضره. قلت لك في اطار الزواج ما كيوصل ليه الانسان الا وسيله باش يكون فرحان في حياته. كيفاش الانسان كيكون فرحان في حياته مع داك الشخص اللي كيبغي؟ يعني كنبغيك كتبغيني كنعرف انت هو تا وام الروح ديالي، يعني في حياتك كنحبو بزاف المرات الاولى والثانيه والثالثه، ولكن كاين واحد الشخص بوحدو اللي ابط معانا اللي كيكون هو تا وام الروح ديالك، صافي كتفقوا انت وياه وكديروا واحد العقد اللي قبل ما يكون حتى شي حاجه، فهو عقد روحي على انكم غتكملوا الحياه ديالكم الى الاخير بوغ لو بيان بوغ لو بيغ اي بوغ لو مال، فهمتي؟ من اجل داكشي الزوين من اجل داكشي الخايب. خديجه انت ما لاحظتيش واحد الحاجه في راسك؟ انك خديجه من 7 سنين ما عطيتيش حتى الوقت لراسك باش تعيشي داك الحزن داك لو شاغران دامور، ما عطيتيش حتى الوقت لراسك ترجعي راسك الى اخره. وعرفتي شنو هو اكبر دليل خديجه؟ خديجه واش باقي ما لاحظتيش واحد الحاجه خديجه؟ وانا تنقول زعما كاينين صحابات، زعما اللي كاينين صحابات اليوم بنات وصفت صحاباتي وخواتاتي وطلعت السيد الثاني هذا، انا خرجت من هذيك. خديجه واش ما شفتيش واحد الحاجه خديجه؟ بانك كتهضري على الشخص الاول اكثر ملي كتهضري على هذا الحبيب الثاني. يعني انت دابا غتزوجي غير هروبا وغتلقاي راسك فاش؟ لا غادي نقول لك عرفتي علاش؟ انا علاش كنهضر مع علاش كنهضر لك على الشخص الاول؟ حيت انا وقع لي مشكل مع الشخص الاول، انا عيطت لك باش نعاود لك زعما وباش نعاود لك. وهذا الثاني هذا كتبغيه بزاف الى اخره. انا فهمتي زعما على وديت النص، انا ما صبرت عليا 7 سنين من حياته، انا كنسيقه واحد الانسان. خديجه انا بعدا النصيحه اللي غنعطيك، عطلي شويه الزواج قبل ما تلقاي راسك ناعس حداه مع النقاء وبالك مع الاخر، هادشي اللي غنقول لك. لا الحمد لله زعما انا ما تنقولها وكنعاود كنقولها صافي صافي، زعما انا مقتنعه بانني انا عارفه شكون اللي غادي ندي وزعما والحمد لله انا زعما رايت بان ما تنقول شي راي واحد يبقى له شي مشكل شي راي رجع الله كل قصوى كل قصوى الحاله ديالو تنتي راه الله والصلاه والله والصلاه راه تيسيو كل شيء راه تيكونوا معاك. يعني باش صليتي طلبتي الله انه يجيب لك عريس بلاصه هذا وجاب لك هذا السيد هذا؟ الحمد لله. ماشي عريس انا ماشي زعما انا تنقول لك انا عندي 26 عام راه ماشي ملي جون اللي تنفكر خاصني ندير الدار خاصني ندير الدراري خاصني نسعر خاصني نفرك. لا بالعكس انا اول حاجه تنقلب عليها وهي الانسان، انا هذاك الانسان واش انا مرتاحه معاه ولا لا، ولا واش انا واش كنبغي واش انا واش نقدر. يعني يعني طلبتي الله وجاب لك واحد الانسان اللي انت مرتاحه معاه؟ الحمد لله زعما ماشي بحال البليبار ديال البنات اللي تيمشيو تيقولوا انا شي مشكل انا طاطط انا طاطط. الحمد لله زعما انا ما ماشي نقول انا ماشي نقول لك انا السيد اللي طحت عليه راه ماشي زعما بلا ما نشكره زعما، وانا في هذا المنظر هذا انا عارفه هو ما كيسمعنيش غنتكنا يكون ناعس على ودي الخدمه اللي انا كندعي اللي كندعي معاه وتنقول له واحد الحاجه زعما قدام فلان كيفك. مهم اختي خديجه غادي نشكروك اختي خديجه لان خرجنا على الموضوع، ان شاء الله ليا في راسك اختي خديجه، ان شاء الله ليا في راسك. سلام. سلام. سلام. سلام. كل واحد كيفاش كيشوف المنظور ديالو، كاين اللي كيبغي يعطي الوقت لراسو انه واحد العام ولا عامين يبقى بوحدو ويرجع لراسو الى اخره، كاين اللي كيزرب وكاين اللي كيبغي داكشي على حسب الانسان. الو الو السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم السلام. شكون معايا؟ بلاتي نقصر اللايف. نقصي هذاك اللايف من حداك. معك مريم. شحال في عمرك مريم؟ 23 عام. واختي مريم علاش كنتي باغا تهضري انتيا؟ انا بغيت نهضر على واحد النهار كنغيط نصب عليا وهادي ما هضرتش حتى شي واحد عليها، الحمد لله ما تنصبش عليا، وانا في الناس بزاف اللي كيدويو على هاد القضية بحق كنشوف في الجروب. مازال كيسولو التسويق الهرمي البنات اللي كيوصلوهم دي كونفوكاسيون ديال لي زونتروتيان غير بار ميل. واش كتهضر حيت كاين واحد القصص ديال النصب اللي طاريه بزاف اللي وصلتني اليوم، هما شنو هما؟ كاين واحد المكاتب كيقول لك اودي اجي ندوز لك واحد فورماسيون ديال جوج الاسابيع ثلاثه ديال الاسابيع. بالضبط الناس هادو وكيبدلوا لي لادريس ديالهم وكيبدلوا لي النيميرو ديالهم وكيغمقوا على الناس بلي اوي فو دوموندي مدام دينيس اوي فو دوموندي مدام علامي رابيدي بزاف الناس انا كنشوف عندي هنا في الجروب كتحك هذيك لا كونفوكاسيون كتقول لك البنات واش هاد لاغناك والبنات واش هاد لاغناك بقات هضرت اوكي كيكونوا جامعين شي 20 بيرسون ولا هذيك 20 بيرسون ضروري ما غينصبوا على شي ثلاثه ديال الناس او موا ولا اربعه ديال الناس الاخوان هاد القضيه هاد الاخوان خصكم تعرفوا راه باش كتمشي كدوز كدير كتمشي عند واحد البير واحد المكتب يعني كدوز كيدوز لك واحد الفورماسيون ب 400 درهم ولا 300 درهم ولا 500 درهم على حسب المكتب كيقول لك راه غدا غتساليها راه غتخدم في واحد سونتر دابيل الى اخره راه لي سونتر دابيل ما كيحتاجوش دي زانترميديير يعني واحد الشخص الوسط الا بغيتي تخدم في سونتر دابيل قصدوني شانسير بوستولي وحتى الا نجحتي في لونتروتيان راه هو نيت سونتر دابيل هو نيت راه كيدوز لك فورماسيون على حساب داك لو برودوي اللي غادي تبيع اما هذاك الشيء الاخر غير النصب والاحتيال غير النصب والاحتيال راه ما منا لا خدمه لا حتى شي حاجه يعني ما كاينش نهائيا هما وهذوك الاخوان ديال التسويق لها الهرامي هذوك الشركات يعني شنو نقول لك شنو سميتها ما بدون داك الاسم هذاك اللي كيقول لك غاد كيجي عندك كيبقى لك راه الشهر الجاي غتولي تربح 48 مليار الا دخلتي خمسة وداك خمسة خصك تدخل خمسة من تحت منهم وداك خمسة خصك تدخل خمسة متحت منهم هذاك شيء كله نصب فيه نصب نصب فيه نصب يعني كتعطي فلوسك وباش غير ترد فلوسك كيولي خصك تدخل معاك شي 10 من العائلة ولا 15 من العائلة فكتولي مخسر وجهك مع عباد الله وكتولي خاسر ما كاين حتى شي حاجة من داك الشيء يعني بلا ما يبقاو يصبوا عليكم يعني بزاف ديال الناس كيشوفوا الشباب المغربي يعني ما خدام لا ما لا حتى شي حاجة كيستغلوكم عندي النمره ديال الناس عندي بليزيغ ميغو ديالهم باش تقدر تعيط لشي واحد فيهم دابا كيقوم تيدير لنا الابعاد على قبل الغوت خيط مو شحال في الاخر 42 شنو سميت هادو هاد الاخت مادي مطعم العلوي فهمتي شنو سميتك مريم واخا لا لا هذا النيميرو ديال بورطابل ماشي ديال نيميرو ديال البورطابل هذا ماشي ديال يتعدى حاليا اتصال بمخاطب اول ناسين المهم شكرا للاخت مريم وتهلا ليا فراسك شكرا لك مريم بونوي ما فهمتش انا المغاربه كيفاش كيتيقوا في هادشي هذا اللي بغى يمشي لميريكا كاينين وحدين خاطئ هذوك اللي كيقول لك السماوي هذوك شي نهار نهضروا عليهم هذوك بوحدهم هذوك الو الو الو الو واش كون معايا معك سعد من كاز شحال عمرك سعد عمري 21 معيط المهداوي وي اخويا سعد قريت الموضوع وي قريت الموضوع وي اخويا سعد كانت واحد اللعيبه فهمتي المهم سي دو باسي مي كانت مشات شي واحد شي فلوس وشي لعيبه ديال مرت الخوادري مرت الخوادري ديالك شحال ديتي لها اخويا ديت لها واحد ديميل مليون مليون وواحد البراسلي ديال الذهب يعني هذه زوجة الاخ ديالك عندك الرقم ديال الاخ ديالك تعرف ليه اخويا ما عرفتش والله ما عرفتش شحال داز على هادشي ديال الوقت ما عرفتش شحال داز عليه ديال الوقت هاد الساعه شي في لو 13 اوت 2016 وعقل على التاريخ سكرتي داك التاريخ واش درتي وكنت سكران اخو وكانوا معايا الدراري فهمتي بغينا نخرجوا منين ديت هادشي هذا من الدار هو ما كانش وانت هي ما كانوش وفهمتي انا كانوا عندي السوار الدوم صار ناري احنا الدراري راك عارف وما عمرو عقبك انت لا عمرو عقبي عطينا الرقم ديال خوك اسال الو شحال صفرت؟ لا لا يلا صفرت. انا محيد. قول لي مرت خوك واش انا في قاده باخ خوك يجاوبني. يلا صفر ستة. لا تزيد، لا شق شوية زيد. شحال في الأخر؟ شنو سميتها هي؟ وباش باش غندخل هي عطاني الاسم ديالها. باش خرج عطاني الاسم ديالها. وخوك شنو سميتو؟ سالم. واخا غادي نعيطو على مريم. يعني غادي يعترف ليها. ما بغاش يعيط على اخوه. الو سمحينا الاخت مريم، فيقناك في هذه الليله. انت على واحد البرنامج مباشر ديال الاعترافات. كي داير اختي مريم؟ لاباس عليك؟ البرنامج سميتو ليالي ماريو. قول يا مريم، هادي واحد في 2016 ياك كنتي ساكنه انت والزوج ديالك في داركم ياك. شنو كان مشى لك مريم من الدار؟ شنو تشفر لك؟ كنت تشفرت سمعي مشكول يدير لكم هادشي. ايه حيت السارق تنادم مع الحال وبغى يعترف اليوم. غير قول لي شنو سرقوا لك من الدار مريم؟ واخا شكون في نظرك يكون دا؟ هادشي هذا هو المشكل. يعني ماني ما عرفت انا شكون، شكون اللي غادي يقدر ما عندي حتى شي حد اللي نقدر نشك فيه. علاش ما كيدخل لي كيدخل عندكم للدار؟ ولا فامي، فامي لي زامي ديال راجلي. شي واحد في هاد الناس هادو شنو سميتو اللي يكون يقدر يسرقها هو اللي معيط لينا دابا؟ شنو باكو شي ديالي انا داك شي حاطه في لا سون باكو شي. انا ما كيفاش غادي يتزرق ويدخل ما نعرفش شكون. ما جا لك زعما حتى شي اسم شي شفار؟ دابا داز الوقت يلاه جا السارق يقول شنو كاين. وهذا حيت جاب مع برنامج الا قلت لك واحد السيد سميتو سعد. الو الو الو الا قلت لك سعد. سعد انا غادي ندوزو لك. بلاتي واحد الحاجه مريم. غادي تعطيني وعد. شنو الوعد؟ انه ما غادي تجبدش صداع وسط العائله لان سعد خاف يعيط الاخ ديالو ياك. عيب شويه عليك يا مريم. خاف يعيط الاخ ديالو ياك. راجلك خدام دابا؟ خدام ما كاينش. مزيان. وسعد ما خدام لك شي علاش عيط؟ ما فهمتش. يلاه جاي يقولها دابا. ما فهمتش بلاتي. هادشي هذا الاخت مريم ما بغيناش يوصل للوالدين ديال سعد. انا غندوزو لك. ويوصل؟ الو ويوصل لراجلي. الو الو سعد. ها يا مريم. الو وين شنو كاين؟ شنو هادشي اللي كنسمع؟ ما فهمت والو. هاد لافون نعم مشى معك الكوميسارية مريم هذا وصحابك صحابك عارفين كتشي درتي وجي عارف كتشي درتي سعد قد دي الصوت ديالك ما كنسمعكش مزيان ما كنسمعكش قول لي يا مريم مشى معك الكوميسارية ديكلاري سمعي الكوميسارية ديكلاري حقا سعود لي كان خدام داك النهار شنو كان كيقول لهم في الديكلاراسي مشى معايا وما ما استجوبوه ما داروا لي والو احنا عادي غادي معايا غادي ديكلاري مع مرت خو شنو هي غادي يستجوب ما يمكنش انا كاع نشكري وشنو كان كيقول لك شنو اللي بغى يحمقني شنو كان كيقول لك شكون غيكون ما عرفتش شكون غيكون كنجيب عندي دي فون دي ميناج مره كيقول لي راه واقيلا يقدروا يكونوا هما ما عرفتش انا داكشي بغيت نحمق كنقول شكون هذا اللي كيدخل لداري ويقدر يدير هادشي ما عرفتش زعما مريم هذا هادشي مخصوص لي ما خصوش يتسكت عليا لا لا بلاش اختي مريم هادشي ما خصوش يتسكت عليا تقول انت هادشي كتقول عرفتي كيفاش الشرح شي حاجه اللي ما يمكنش مريم وتبقى بعيد على الشوام ولكن السيد الضمير ديالو كيحاسبو على خوه ومرات خوه فهو باش كنهضر معاه دابا راه كان كيترعد وكيقول لي عافاك ماريو هادشي ما بغيتش شي كبير ويوصل العائله الى اخره والمشكلة هو هادشي ديالو كيفاش هو مخلي على خير شنو هذا شنو غير عارفه عارفه انا كنت عارفه اللي كيدير عارف قلبي شحال ديالو سبحان خديجه براسلي بشحال بعتيه براسلي بشحال بعتيه سعد براسلي بشحال بعتيه حق الله تبع شوفا تاع 2000 درهم بشحال شريتي انت البراسلي يا مريم 2000 درهم باش بيع ورين نبيع الشفر 2000 درهم باش بيع البراسلي ديالي مريم بشحال شريتي انت البراسلي وين اللي 8000 درهم عارف من بيعه سعد لا لا ماشي غنبورسي غادي تمشي حيت هذا اللي شاري من عندك براسلي ديال 8000 درهم ب 2000 درهم غتمشي انت ومرات خوك وخوك وغتوقفوا عليه يا اما ترد لنا البراسلي ديالنا يا اما الحبس بتهمه ديال شراء المسروقات ورد لمرات خوك البراسلي ديالها مريم غديري بوجه هنا مريم وبوجه واحد 17000 مغربي كيسمعوا فيك وغطى كيصاد وغطى كيصاد بهاد اللغه على سعد، حيت انه جوي تعرف راه ماشي شي حاجه ساهله، انه كيبين فيه بانه انسان مزيان. غير شوفي انت مولات العقل كديري الطاكي الطاكي صاد، راه السيد راه السيد باقي برهوش وباقي صغير باقي باغي يخرج الى اخره، كان سكران ما حتى شي حاجه ما كتبرر هادشي. ولكن ما خاصو حتى شي خير، زعما شنو قال لي واش صحابو اللي وسوسو لي واش غير ما يمكن، زعما علاش ما يقدرش. انا كنقول بلي عمرو ما يقدر يديرها، دابا كيقول لي انا مازال ما متيقاش راه ما يقدرش يديرها. زوج واحد ما تقوليش لي كونكول جي راه كان معايا ديك، ما نقولوش راه كنتو مقصرين ليا في داري. لا كنا مقصرين، ما تقوليش لي غير جي. انت خليتي خوك، انت خليتي مرات خوك وخوك مشاو لقيتي حليتي البروبليم ديال البرتوش، جايب جايب صحابك وجايب الشراب وجايب اسمع واسمع ماشي خليتهم تمشاو باغي ناخذ فلوس ولا شي حاجه على الغالي. راه تي جي دي ما تريح، تعرف كاع عارف انت انا مفهمه مع اخويا جي طايح ديك الليله رايح مع شي 8 د العشيه، راك عارف انت الدراري 20 مريحه الساعه 10 باش تضرب تضرب جوالي ما كانش بالادي وما تنسول شي واحد ديالو فهمتي، راك عارف انت داكشي اللي كاين مريض الحين صافي ضرب لك لا كل صافي لا كل طاق بان لك تتبان لك جوج درهم اخرى تتبان لك تبقى اخرى تتبان لك فهمتي. اي بنت انا مشيت من لاشون ديال المساعد غنزوج غنطيح لها شي 1000 2000 او موا غتبان لك عاديه فهمتي. صافي تلقيت هذه هذه ماتشو حطيت حتى البانوار ديال كمريم صافي تما غنزوج القديم ندير راه غنحطوها باش قويت هذه اللي حبها هذه فاتي هذه هذه باش قويت انا بعدا فلوسي تحولي تاع باش قويت هي هذاك التيغوا هذاك اللي حدا السفاق هذاك ما عرفتش علاش زيتو هذاك فهمتي هذاك كتريك تاع الزيتو خطر عليك باش تعرف ان يمكن في الدواء هادو ودينا الفك وراك وراك عارف وعارف ما كنكونش انا خوك انت اللي كتكون في الدار زعما وراك سنين وانا كنعيا راه داك النهار جي كوم انفو كنت غنقولها ابخي كنغيجي حتى نقول لها شي فين كبرات القديمه وانا صافي صافي ديك الساعه وليت كنقول اش بنت عاد عاد فين طرات صافي داك الشيء وسارة وسافر من فين لقيت الشركة ما تفكر فيها راه كاين شحال هذي معروف. اختي مريم سعد ما بغيتش نظلم شي واحد انا ما بغيتش حدا من داكشي سعد مريم صافي سعد مريم سعد اسمعني مريم راه طلبناك اختي طاكي شويه الصهد على سعد انا غادي اختي نقطع سعد عيط ليها دابا مورايا مباشره عيط ليها هضر معاه صافي خويا سعد تهلاو ليا فراس تهلاو ليا فراس هادشي هذا مزيان الانسان يعترف مزيان لا راه غطاك عليه الصاد باينه فيها بنت الناس هاد السيده هادي باينه فيها الله يعمرها هذا. الو الو الو وي السلام عليكم شكون معايا؟ وي خويا ماريو بخير بخير شكون معايا؟ حزر معك نبيل شحال في عمرك يا نبيل؟ خويا عندي 21 عام. وين نبيل شنو هو الاعتراف ديالك اللي كان عندك؟ شنو ديتي لي؟ ديت لي اخويا 1200 درهم. كي درتي كديتيها لي؟ ديتها لي اخويا في طنجة في الشمال. زعما واش شفرتيها شنو درتي؟ شفرتها لي اخو. واش بنت هادي؟ لا دري. منين هزيتيها لي؟ وين هزيتيها لي من صاكو سافرنا انا وياه. هادشي شحال داز عليه ديال الوقت اخويا نبيل؟ داز عليه اخويا 3 شهور. ما عمرك قلتيها لي؟ لا ما عمرك قلتيها لي. واخا يكون فايق دابا نبيل يكون فايق اخويا عطاني الرقم ديالو عطاني اييه مزيان تشوف مغاربه كيعترفوا بالاخطاء ديالهم شي حاجه اللي هي زوين. الو شحال شحال شحال شنو سميتو نبيل واخ الخبزويون الدراري الوحدات الليله ديال اللي قاري الصباح. الو سي حميد لاباس عليك؟ السلام عليكم، شكون معايا؟ كلشي بخير. نجا فواحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو على الفيسبوك اليوم اخويا سعد، للاعتراف واحد السيد شفر لك شي حاجه سرقها. هذه 3 شهور الى مدينه سافرتي لها في الشمال، مشينا للصنادق مع الدراري. شحال كنتو من واحد؟ كنا حنا 6. 6 ديال الدراري. شحال سرقوا لك من هاد الدراري من الصاك ديال الصاك ديالك؟ شحال هزوا منه؟ الداخل لي على الله صاحبي. قول لي شحال تقدر. انا الدراري لقيت شي متيقه صاحبي. شحال هزوا لك اخويا نبيل؟ شحال صافي تتعاني؟ وكاين واحد فيهم بغى يعترف لك، يقول لي شحال هزوا لك بعدا؟ في من شاك فيهم؟ ما شكيتش فيهم انا، حيت انا تحبرات مسافره مع العشران. داكشي علاه. شي اسم من هاد العشران اللي شاك فيه بزاف، شي سميه؟ مشيت مع شحال واحد، ماشي هو اللي معيط لك دابا؟ واحد فهاد صحابك هو اللي معيط لك دابا فهاد السته، شكون هو؟ ما عرفت. شوف انا ما شكيتش حتى واحد. واخا بلاتي بقى معايا ندوز لك. الو حميد. وي خويا، عرفت هذا الصوت حميد ديال من؟ اه عرفت هذا الصوت ديال من النبيل؟ لا لا ما عرفت. شوف الو الو بدر. عارف شكون معك؟ الو بدر. بدر معك حميد. حميد شكون معك؟ معك نبيل. صافي المامون صافي. ايوا مزيان الانسان الاخر قطع. ما اش غتقولي؟ غتقولي لا هضر مع الصحه ما بغاش يسمع. انا كنت الفوليه سميات. فين هو مروان؟ الو الو الو الو السلام عليكم، شكون معايا؟ معك كرم. شحال في عمرك كرم؟ 20 عام. واه خويا كرم، شنو هو الاعتراف ديالك اليوم؟ بغيت نعترف لواحد البنت. ديتي لها 5 مليون. كرام ديتي لها 5 مليون، كي درتي كديتي لها 5 مليون؟ كنت باغا تمشي لالمان. واش منيتك ولا مطلعة؟ انا منيتي. واخا قطع لايف من حداك. كي درتي كنت باغا تمشي لالمان؟ شنو قلتي لها؟ كاينه كونطرا؟ شنو قلتي لها؟ كاين كونطرا مزورة وكذا و مشات ليها صافي. ومن تما ما عرفاتنيش، من تما ما عاودتني. عطاتها لك في مره؟ عطاتها لك مقسمه؟ كي دارت؟ لا مقسمه على ثلاثه المرات. شحال عطاتك في الاول؟ دابا انا تعرف ليها. و قول لي بعدا شحال عطاتك في شحال عطاتك في الاول؟ شحال عطاتك في الاول؟ عطاتني جوج. في واحد جوج بلا شيكات بلا حتى شي حاجه؟ لا بلا شيكات بلا والو. عندك الرقم ديالها؟ عندي اخويا عندي. ارى لي الرقم ديالها. ما عرفتش والله. المهم ما كثير اخويا. علاش 06؟ شحال شحال في الاخر؟ شو سميتي هكا؟ رانيا. وا قلت لكم حنا كنطالقوا بان قصه حقيقيه. وكعرف بدا يطلع الا جاوباش من الصونه الثانيه يعني راه كانت كتسمع. لا تعطلاش. انا وريتكم ممكن باش طلعوا صافي. الو رانيا. الو رانيا لاباس عليك؟ الحمد لله، شكون معايا؟ معايا؟ انت في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو اختيرانيا. داكوغ. عرفتيه؟ وي وي كنسمع به. قصي لايف من حداك. مشي دار لايف. محيده؟ اه. يعني كنتي كتسمعي؟ اه وي كنسمع. شكون السيد اللي عيط دابا؟ كنت كنسمع قبل بشين ساعة. من بعد صافي خرجت من لايف. ويلا قلتي حيد اللايف. نو كنت قبيله كنسمع على ديال نصبر الاحتيال والعياك. عاود لي القصه اللي دازت لك في حياتك. شكون اللي نصب عليك في حياتك؟ بزاف. شي واحد. اخر وحده اخر وحده؟ اه. يلا زيدي. دي كان غيديني المهم كنت باغا نقرا برا وكان قال لي راه كاين شي كونطرا ما كونطرا وزني وحطني وصافي. شحال هزك وحطك؟ والله ما عقلت واقيلا شي خمسه اي ثينك. والله ما عقلت واقيلا شحال عطيتيه المره الاولى؟ شي خمسه د المليون حيت بزاف ديال لي فخي داك التخربيق. المهم انا عقلت على خمسه. واخا عقلت على خمسه شحال عطيتيه في الاول؟ شحال صبتي ليه؟ زعما في لافون انا عطيتو خمسه نيشان. شحال عطيتيه؟ خمسه نيشان. عطيتيه لي كامله 50,000 درهم. كامله. ويلي كيفاش ويلي؟ وما ما تفقشوش مزيان على الكذبه. ها انتما بنت ضعاف عاوتاني. يلا بلاتي انا غندوزك باش يفرحوا بكم ناس الجروب ديالكم الى اخره. هاكا السي كرام. يلا السي كرام. الو بلاتي بقى معايا راجل جمتك ما عرفاش تكذب. انا نعاود نعيط ليها باش تقدر تكذب مزيان. شكون هي جمتك ولا اللي كتعرف ما عرفاش تكذب انا نعيط ليها باش تقدر تكذب مزيان. والمغاربه حتى كذبه ما قادرينش يصايبوها بيناتهم. حتى كذبه وحده كذبه وحده ما قادرينش يتفقوا عليها. ولا باينه مطلعينها باينه. كاين شي واحد كيدي 5 مليون ويجي يعترف. الاخت تحرجات ما قدراتش مسكينه تجاوب. وغير جاوبي رانيا غير جاوبي رانيا. وزيكوت شنو قالت؟ بلاتي ما بقاو معاها نيت بقاو معاها حتى طلع. يي والو رانيا وزيكوت. والو خي كرم سير قلب على شي بنت وحده اخرى تكون شويه ذكيه. هادي راه والو ما عرفتها ما عرفاش. يلا تهلا ليا في راسك. الو الو ما سمعتش ديك رانيا فوزيكوت. الو والو هذا باقي كيسمع ليه. اي علامة الشعب هذا والله الا علام. ما بقاش عندها الوجه باش تجاوب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معايا؟ ماريو بخير. واه شكون معايا؟ وي انا طابورمو. فخبارك بلاتي بقى معايا. يلاه كنقرا في الكومونتير ديال الاسيه ديال رانيا فوزيكوت وديك دو بوين وكاتباها وانا نسمع هاد اللعيبه هادي كوانسيدونس مقوده. اون لين دو ميستير دو تيغ كولتيغال ما فهمتش تانوس. الو الو يلاه كنقرا في نفس الكومونتير قالها هو داكشي باش تصدمت. الو شكون معايا؟ واش شكون معايا؟ معاك سعد من جديد اخويا 21 عام. واه خويا سعد باش كنتي باغي تشوف اخويا ماريو؟ كلشي بخير الله يحفظك. اخويا انا راه عندي مشكل ما ناصبش على واحد ناصب على امه. كيفاش ناصب على امه؟ نعاود لك البلان كيفاش داير. عندنا مازاغون جديد سمعتيني؟ هي ديك نهار كيكون عيد ميلاد اخويا حومال كيكون عيد ميلاد كيعطيهم 250 درهم فهمتي البلان؟ كيفاش ملي كيكون عيد ميلاد كيعطيو 50 درهم 250 درهم؟ كيكون عيد ميلاد ديال شي واحد ما زالكم كتعطيهم 250 درهم على عيد الميلاد. كتعطى لي فلوس ولا جوتون؟ الفلوس دابا كتعطى لي في واحد لاكار وانا تنخرج فهمتي البلان؟ اه واخويا ملي كندخل الفيس الصباح تنقلب على الاولاد الجديده اللي عندهم عيد ميلاد تنعرفو ولا ما تنعرفوش تمشي نقصدو ويلي ويلي تنقول لي راه كيعطيك واحد لابيير تما في مازاكو كنديه كنصيب ليه لاكار وكنحيد ليه 50 كيفاش؟ واش نمشي البلان؟ لا ما فهمتش انت مشيتي بعيد دابا كندخل فيسبوك بلاصه لي زانيفيرسير ماشي البلان كنشوف ولاد جديده اللي عندهم عيد ميلاد اليوم يطلع لي تنقول مع البريفي كنقول لي خويا باغي تفتح البلان راه كيعطيو بير في مازاكون طن طن غنمشيو غنشربو لي بير وغنرجعو فحال كندي كنصوب لي ديك لاكار كنحيد لي 250 درهم كناخد لي شي عصير تما ولا شي مونادا وكنرجعو فحال انت برافو عليك يعني جات سهله انت ماشي سبورت جات سهله تحيه لك انا ما نعرفش تعرف واحد العسير عسيري فهمتي قلت لي تاول اللعبه واش هاد مزاكن هي كتعطيهم لاكارت ناسيونال ديالك كتقول لهم اليوم عيد ميلادي كيعطوك 250 درهم والبيره واحد لاكارت اخويا واحد لاكارت اه ديك لاكارت ديال مزاكن انا كناخذ من عند خونا كنقول ليه غنجيب لك بها عصير ولا شي لعيبه كنمشي نخرج فلوس وكنجيب لي شي كاس العصير ولا شي بلاصه نمشي للبلان اه يعني كدي دوز كما صبر هذا ماشي سفر اخويا ما عليكش وشحال من واحد كتلقى الناس اللي عندهم عيد ميلاد في جديده بزاف ولا شويه اخويا تربهم ويلي انا كنفيق الصباح زيرو درهم كنمشي نزيد 5000 وكنجي وتبقى تجمع جوج ثلاثه في مره ورجع هذه المره كندي ثلاثه في نهار الصحه 750 درهم 14000 ريال في نهار ويلي الخدمه والله اذا كتفيق زيرو درهم كتقلب فيسبوك تدبر على وشحال من واحد تصحبو بقات عليه في دارهم ماش نعرفوش كنسول عليه شي وريوني دارهم تمشي نقصدو اخونا انت محسن وغنمشي ونقربو وانا مقطوع فهمتي وكندي كندير ليه البلان وكندي تقريبا شحال صولت جي نهار عيد ميلادك ما حداش كيعطيو لافيه جي نهار عيد ميلادي نجا سيدي جات الساعه قول لي شحال اكثر حاجه